يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، كلامنا في هذا اللقاء عن مصطلح المتفق والمفترق. يقول بيقوني، طبعا هذا المصطلح يتعلق فقط بأسماء الرواة. يقول بيقوني رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. المفترق يعني هو الذي لم يتفق لفظا وخطا. طيب، ما معنى لفظا وخطا؟ خطا يعني الكتابة، الكتابة، الكتابة متفقة واللفظ متفق، لأننا أحيانا قد نكتب الاسم لكن الكتابة واحدة، لكن قد نقرأه بأكثر من طريقة. يعني مثلا هنا الهذيل، لو كتبنا مثلا كلمة بهذه الطريقة، طبعا هم لم يكونوا ينقطون، يعني هذيل تكتب هكذا، فهل هذه هذيل أم هديل؟ هنا اتفقت في الخط لكن في اللفظ لم تتفق. عندنا فتاة اسمها هديل وعندنا رجل اسمه هذيل، الكتابة واحدة، الخط اتفق لكن اللفظ لم يتفق. لكن إذا كان اللفظ والخط متفقان لشخصين في أسماء شخصين، هذا الذي نسميه متفق. فبكل بساطة نقول أن المتفق هو أن يكون شخصان أو أكثر من شخصين لهم اسم واحد يكتب ويلفظ بنفس الطريقة. يعني خالد بن الوليد، هناك شخص من قريش اسمه خالد بن الوليد، وهناك شخص من الأنصار اسمه خالد بن الوليد رضي الله عنهما، كلاهما صحابيا. طبعا المعروف سيف الله المسلول هو القرشي، أما الأنصاري لا نعرف عنه إلا أنه شهد غزوة صفين مع علي رضي الله عنه، لكن يعني صاحب السير والمعارك والصحابي الجليل هو خالد بن الوليد القرشي، يعني المشهور جدا. الأنصاري ليس له شهرة رضي الله عنه وعن خالد بن الوليد القرشي. طيب، المقصود هنا نفس الاسم يكتب ويلفظ بنفس الطريقة، خالد بن الوليد، مالك بن أنس، هناك أكثر من شخص اسمه مالك بن أنس، هناك مالك بن أنس الأصبحي نجم السنن إمام أهل المدينة إمام المذهب المالكي مالك بن أنس، وهناك آخر اسمه مالك بن أنس لكنه كوفي من الكوفة غير مالك بن أنس الأصبحي. مالك بن أنس الأصبحي نجم السنن إمام في الحديث، مالك بن أنس الكوفي مجهول. طبعا الكوفي هذا روى حديثا واحدا. فائدة معرفة المتفق، يعني معرفة أن هناك هذا الاسم، اسم مالك بن أنس، يحمله أكثر من شخص من رواة الحديث، هذا فائدة معرفة المتفق، أن هناك اسم لأكثر من شخص من رواة الحديث. فإذا عرفنا أن مالك بن أنس اسم لأكثر من شخص، فعندما نجد رواية مالك بن أنس الكوفي لا نظن أنها من رواية مالك بن أنس الأصبحي الإمام المشهور ونصححها على هذا الأساس. هنا المثال سيكون أقرب، مقاتل بن سليمان، عندنا أكثر من شخص يسمى مقاتل بن سليمان، عندنا مقاتل بن سليمان البلخي المفسر مشهور جدا هذا البلخي، وعندنا مقاتل بن سليمان ابن ميمون. البلخي هذا مفسر، في غالب كتب التفسير ستجد له ذكرا، أغلب كتب التفسير، كتب التفسير الكبيرة لابد من أن يذكروا تفسير مقاتل بن سليمان، لابد من ذلك، من أشهر الناس في التفسير تجد وقال مقاتل في أكثر كتب التفسير، وتفسيره بشكل عام جيد، يعني في التفسير رجل مستقيم إلا في آيات الصفات، لأنه مجسم، مجسم يقول أن لله جسما كجسم المخلوقات. وذكر عنه بعض أهل العلم أنه وفرقته يقولون سبحان الله عن ذلك، أن لله لونا وطعما ورائحة ففي العقيدة هذا إنسان من أفسد الناس في العقيدة. وفي رواية الحديث متروك. أما الرجل الآخر مقاتل من سليمان بن ميمون مقبول في رواية الحديث، يعني حديثه حسن. ابن ميمون هذا مقاتل ابن سليمان ابن ميمون حديثه حسن، ومقاتل ابن سليمان البلخي المفسر المجسم روايته منكرة لأنه متروك. فإن جاءنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن مقاتل عن فلان عن فلان مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف أي مقاتل؟ هل هو مقاتل المقبول أم مقاتل المجسم المتروك؟ هناك طرق لمعرفة ذلك، منها هذه الطريقة أننا نعرف شيوخ مقاتل بن سليمان البلخي وتلاميذ مقاتل بن سليمان البلخي، ونعرف شيوخ مقاتل بن سليمان بن ميمون وتلاميذ مقاتل بن سليمان بن ميمون. فبكل بساطة عندما نجد اسم تلميذ مقاتل بن سليمان البلخي يقول عن مقاتل، عرفنا أنه مقاتل بن سليمان البلخي. وإذا وجدنا في الإسناد تلميذ مقاتل بن سليمان ابن ميمون قال عن مقاتل أو عن مقاتل بن سليمان، نعرف أنه ابن ميمون بكل بساطة. هنا مثلا يقول أن مقاتل بن سليمان البلخي حدث عن مجاهد ابن جبر وعطاء بن أبي رباح وأبي إسحاق السبيعي والضحاك بن مزاحم وعبد الله بن بريدة ابن بريدة وابن شهاب وغيرهم روى عنه، يقصد الذين رووا عن مقاتل بن سليمان تلاميذه، يعني الهذيل بن حبيب، بقية ابن الوليد، عبد الرزاق بن همام، وحرمي بن عمارة، وحجاج بن نصير، وعلي بن الجعد. فلو جاءنا حديث من طريق علي بن الجعد عن مقاتل، عرفنا مباشرة أنه مقاتل بن سليمان البلخي. لو أتانا حديث فلان عن فلان عن فلان عن مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي، نعرف أن أبي إسحاق السبيعي روى عنه مقاتل بن سليمان البلخي وليس مقاتل بن سليمان بن ميمون، انتهى الأمر، عرفنا أنه البلخي. الآن بن ميمون نعرف أنه حدث عن حماد بن الوليد الأزدي وروى عن مقاتل بن سليمان بن ميمون محمد بن الخضر. فإذا جاءنا محمد بن الخضر عن مقاتل بن سليمان، نعرف أنه ابن ميمون وليس البلخي، فعرفنا مباشرة بكل بساطة. هذه إحدى الطرق. إلى هنا نختم، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.